الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بتوفيق الله تعالى أكملوا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي ألفات قبل راترة أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار يقتف لتنظرا ومع كافرين الكافرين بيائه. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله تدعى حميدا وهما الدوري عن الكساء وأبو عمرو البصري يميلان الألف التي يقع بعدها راء مكسورة متطرفة. وضرب لذلك أمثلة فقال: كأبصارهم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم، وأيضا وقنا عذاب النير، وأيضا فنعم عقب الدير، وكذلك أيضا كمثل الحمير، وانظر إلى حميرك. والكفير في قوله تعالى: يلونكم من الكفير، وأيضا والكفير في سورة المائدة في قراءة أبي عمرو البصري والكسائي. وهذا معنى قوله: وفي ألفات قبل راترة أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنظلا. ومعنى واقتس لتنظلا أي قس على هذه الأمثلة نظائرها في القرآن الكريم. أما إذا كانت الألف متوسطة والراء أيضا متوسطة في مثل الحواريين أو في مثل ثلاثمار فيهم، فليس هناك أيضا إمالة لأحد من القراء، لأن الراء متوسطة، ويشترط للألف التي تمال في مثل هذه الأمثلة أن يقع بعدها راء مكسورة متطرفة. ثم قال أيضا: ومع كافرين الكافرين بيائه. ومعنى هذا أن كلمة كافرين بالياء سواء كانت في مقام النصب مثل إن الكافرين، أو كانت في مقام الجر مثل أعدت للكافرين وصلا ووقتا، فإن أبا عمرو أيضا ودور الكساء يميلان هذه الكلمات. أما الكافرون بالواو فلا إمالة فيها لأحد من القراء، وهذا معنى قوله: ومع كافرين الكافرين بيائه. وهار روى مرو بخلف صد حلا بداري. والمعنى في قوله تعالى: ظرف هير، يميل الألف في هذه الكلمة المشار إليهم بقوله: وهار روى مرو، روى الكسائي، مرو الميم لابن ذكوان بخلف عنه، صد الصاد رمز لشعبة، حلا الحاء رمز لأبي عمرو، بداري الباء رمز لقالون عن نافع. إذن هؤلاء المذكورون يميلون الألف في قوله تعالى زرف هير، إلا أن ابن ذكوان كما ذكرت له فيها الخلف، أي أعني وجهين الإمالة والفتح، وباقي القراء يقرؤون بالفتح في جميع الكلمات التي ذكرت في هذا البيت. ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مرو بخلف صد حلا بداري، وجبارين والجار تمموا. والمعنى أن المشار إليه بالتاء من تمموا وهو دور الكساء أمال الألف في قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وأيضا والجير في القرب والجير الجنب، هكذا يميل الألف في هاتين الكلمتين دون الكساء المشار إليه بالتاء من قوله بدار وجبارين والجار تمموا. ثم قال وورش جميع الباب كان مقللا، ومعنى هذا كل ما أماله أبو عمرو ودور الكساء من هذه الألفات فإن ورشا له فيه التقليل قولا واحدا. وورش جميع الباب كان مقللا، وهذان عنه باختلاف، وهذان الإشارة إلى قوله تعالى جبارين، وأيضا والجار ذي القربى والجار الجنب، فإن ورشا له في هذين الموضعين الفتح والتقليل، وهذا معنى قوله وهذان عنه باختلاف إشارة إلى كلمة جبارين والجاري اللتان أمالهما دور الكساء، وهذان عنه باختلاف، ومعه في القهار وفي البوار حمزة قللا. والمعنى أن ورشا وحمزة يقللان الألف في قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار، وأيضا وبرزوا لله الواحد القهار، وأيضا لله الواحد القهار. أما القهار المرفوعة فليس فيها إمالة لأحد من القراء، هكذا ومعه في القهار وفي القهار وفي البوار فضلا. وأيضا يقول وهذان عنه باختلاف، ومعه في القهار وفي البوار حمزة فضلا. ثم قال بعد ذلك وإضجاع ذي رأين حد رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. والمعنى أنه إذا وقعت الألف بين رأين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة متطرفة، فإن أبا عمرو والكساء يميلان هذه الألف في مثل قوله تعالى وتوفنا مع الأبرير، وأيضا كلا إن كتاب الأبرير. وأيضا ما لها من قرير كنا نعدهم من الأشرير. هكذا يميل أبو عمرو والكسائي هذه الألف في هذه الكلمات وأمثالها. وهذا معنى قوله وإذ جاعوا ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصل. ومعنى هذا أن ورش وحمزة لهما التقليل هكذا وتوفنا مع الأبرار. أما الإمانة وتوفنا مع الأبرير. هناك فرق بين الإمانة وبين التقليل. والتقليل جادل فيصل. ثم قال بعد ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وإذ جاعوا ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصل. وإذ جاعوا أنصاري تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا. هذا البيت خاص بدور الكساء المشار إليه بالتاء من قوله تممه. وإذ جاعوا أنصاري أنصاري في قوله تعالى من أنصاري إلى الله في سورة آل عمران وسورة الصف. وإذ جاعوا أنصاري تميم وسارع في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا أنصاري تميم وسارع نسارع نسارع لهم في الخيرات أيضا. وإرجاع أنصاري تميم وسارع نسارع والباري هو الله الخالق البارئ المصور. وأيضا ذلكم خير لكم عند بارئكم وقبلها فتوبوا إلى بارئكم. وهذا معنى قوله وإذ جاع أنصاري تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا. وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا. وآذانهم في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم طغيانهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وآذانهم طغيانهم ويسارعون في قوله تعالى ويسارعون في الخيرات. وأيضا في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. وإذ جاعوا أنصاري تميم وسارع قبلها وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا في قوله تعالى وفي آذاننا وقر. وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري الجواري في قوله تعالى وله الجوار المنشآت في سورة الشورى وأيضا في سورة الرحمن عز وجل. وأيضا في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوير الكنس. وهذا معنى قوله وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا. يواري أواري في العقول بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. بخلف ضممناه مشارب لامع. ومعنى هذا في قوله تعالى فأواري سوءة أخي، وقبلها فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. أيضا أما لها دور الكساء ولكن بخلف عنه. والقول الحق أن دور الكساء له فيها الفتح وليس له فيها إمالة. أما ما ورد في سورة الأعراف يواري سوآتكم وريشا فليس فيها إمالة لأحد من القراء. وهذا معنى قوله يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. ومعنى هذا في قوله تعالى ضعيفا خيفوا عليهم أما لها أمال الألف خلف عن حمزة قولا واحدا. وخلاب له فيها الفتح والإمالة. وهذا معنى قوله ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه. فقولا القاف رمز لخلاب، وضممناه الضاد رمز لخلف. وأيضا في قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فخلاد له في هذين الموضعين الإمالة بخلف عنه، يعني الإمالة والفتح. وأما خلف فله الإمالة قولا واحدا. وهذا معنى قوله ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه مشارب لامع. ومعنى هذا في قوله تعالى ولهم فيها منافع ومشارب أمال الألف المشار إليه بقوله لامع وهو هشام عن ابن عامر. بخلف ضممناه مشارب لامع وآنية في هل أتاك لأعدلا. وأيضا أمان هشام عن ابن عامر تسقى من عين آنية وقيدها بصورة هل أتاك حديث الغاشية. أما ويطاف عليهم بآلية من فضة فليس فيها إمالة لأحد من القراء. ولذلك قيدها بقوله مشارب لامع وآلية في هل أتاك لأعدلا. ثم قال وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفهم في الناس في الجر حصلا. وأيضا هشام أمان الألف في قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في سورة قل يا أيها الكافرون. فمعطوف على قوله ضممناه مشارب لامع وآلية في هل أتاك لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفهم في الناس بالجر حصلا. ومعنى هذا أن كلمة الناس المجرورة سواء كانت مجرورة بحرف الجر مثل ومن الناس أو مجرورة بالإضافة ولكن أكثر الناس أمانها دور أبي عمرو البصري. نعم البيت يفيد أن أبا عمرو من الروايتين السوسي والدوري يميل الألف في كلمة الناس، ولكن القول الحق أن الذي يميلها هو دوري أبي عمرو البصري. ولذلك قال بعض الشراح وخلفهم في الناس في الجر حصلا يفتح السوسي ودوري ميلا، يفتح السوسي ودوري ميلا. وخلفهم في الناس في الجر حصلا. البيت الذي بعد ذلك حمارك والمحراب إكراههن، حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لابن ذكوان غيرما يدر من المحراب فعلا لتعملا. هذه الكلمات حمارك والمحراب، وانظر إلى حمارك حمارك، وأيضا كلما دخل عليها زكريا المحراب، وأيضا وانظر إلى الحمار، وانظر إلى حمارك أيضا. فالبيت يقول حمارك والمحراب إكراههن، وأيضا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. عمران أيضا إذ قالت امرأة عمران، وفي الإكرام في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال أو ذي الجلال والإكرام. أمال الألف في هذه الكلمات ابن ذكوان بخلف عنه، ولكن المحراب المجرور في قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب، وأيضا فخرج على قومه من المحراب، ففيها الإمالة قولا واحدا لابن ذكوان. إذن الكلمات التي مرت قبل ذلك ابن ذكوان له فيها الإمالة والفتح، أما المحراب المجرور ففيه الإمالة قولا واحدا. وهذا معنى قوله حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لابن ذكوان غيرما يذر من المحراب فعلا لتعملا. ثم قال بعد ذلك ولا يمنع الإسكان إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا. والمعنى أن الألف التي تمال في حال الوصل وبعدها راء مكسورة متطرفة تمال وصلا، فإنها تمال أيضا عند الوقف بالسكون كذلك. إذن السكون لا يقف أمام هذه الإمالة، ولذلك يقول ولا يمنع الإسكان إذ هو عارض، لأن السكون عارض، وما دامت تمال في حال الوصل فإنها تمال كذلك في حال الوقف والسكون، لأن السكون عارض. في مثل قوله تعالى وتوفنا مع الأبرير وقنا عذاب النير فنعم عقب الدير كنا نعدهم من الأشرير ما لها من قرير، وهكذا كما تمال في حال الوصل تمال كذلك في حال الوقف لأن السكون عارض. وهذا معنى قوله ولا يمنع الإسكان إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا. ثم قال وقبل سكون قف بما في أصولهم وضراء فيه الخلق في الوصل يجتلى. ومعنى هذا وقبل سكون يعني كما قال في هذه الأمثلة كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار تفهم محصلة. فهذه الكلمات تحذف ألفها في حال الوصل تخلصا من التقاء الساكنين، فإذا وقفنا عليها يرجع كل قارئ من القراء إلى مذهبه سواء كان بالإمالة أو بالتقليل أو بالفتح. والأمثلة هكذا ولقد آتينا موسى الكتاب، الألف حذفت في حال الوصل، فإذا وقفنا على كلمة موسى فإن حمزة والكسائي يميلان هذه الألف، وورش له فيها الفتح والتقليل، وأبو عمرو له فيها التقليل قولا واحدا لأنها ملحقة بفعلا. هكذا كلمة وآتينا عيسى بن مريم، فإذا وقفنا على كلمة عيسى فيميل أيضا حمزة والكسائي ويقلل ورش بخلف عنه، وأبو عمرو له فيها التقليل. كذلك كلمة القرى التي، فإذا وقفنا على الراء القرى فأيضا فيها الإمالة لأصحاب الإمالة والتقليل والفتح كذلك، وأيضا ذكر الدار، فإذا وقفنا على ذكرى فكل قارئ من القراء يرجع إلى مذهبه من الإمالة والتقليل والفتح كما ضربت أمثلة قبل ذلك. ولكن قوله وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى، الياء رمز للسوسي عن أبي عمرو. ومعنى هذا أن ذراء في مثل قوله تعالى حتى نرى الله جهرة، ففيها في حال الوصل الإمالة والفتح، ويترتب على ذلك ترقيق لفظ الجلالة أو تغليظ لفظ الجلالة. فنقرأ هكذا حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة. إذن فيها ثلاثة أوجه، وكذلك وسيري الله عملكم ورسوله، وسيري الله وسيرى الله. وهذا معنى قوله وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. وكذلك ذكر الدار، فإذا وقفنا على كلمة ذكرى فيرجع كل قارئ إلى مذهبه. وفي حال الوصل السوسي يقرأ هكذا ذكر الدار أو ذكرى الدار. وكذلك القرى التي له فيها وجهان. وهذا معنى قوله وذراء فيه الخلف في الوصل يبتلى. وهذا معنى قوله وقبل سكون القب ما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى، كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى الذي مع ذكر الدار تفهم محصلا. وقبل سكون القب ما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى، كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى الذي مع ذكر الدار تفهم محصلا. ثم قال بعد ذلك وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا، مسما ومولا رفعه مع ذره ومنصوبه غزا وتترى تزيلا. ومعنى هذا أن الكلمات التي فيها الإمالة وهي منونة مثل هدى للمتقين، ومثل أيضا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، وأيضا أو كانوا غزا، وأيضا ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما في قراءة أبي عمرو البصري، وأيضا إلى أجل مسمى سواء كانت مجرورة أو مرفوعة. فإن هذه الكلمات وأمثالها فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول التفخيم، والمراد به الفتح في حال الوقف. والمذهب الثاني الترقيق، والمراد به الإمالة في حال الوقف. والمذهب الثالث أنهم فتحوا وفخموا المنصوب وأمالوا الألف في المجرور والمرفوع. والقول الحق في هذه الكلمات أن فيها الإمالة لحمزة والكساء والتقليل لورش بخلف عنه في حال الوقف، سواء كانت منصوبة أو مجرورة أو مرفوعة. وهذا معنى قوله وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا، مسما ومولا رفعه مع ذره ومنصوبه غزا وتترى تزينا. فنقف هكذا يوم لا يغني مولى عن مولى، هدى للمتقين هدى، أو كانوا غزا، أو إلى أدل مسمى، بالتقليل لورش. ثم قضى أدل وأدل مسمى وأدل مسمى وهكذا. إذن في حال الوقف عليها يرجع كل قارئ من القراء إلى مذهبه من الإمالة والتقليل والفتح. وفي مثل قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل في قراءة ورش، فلما قضى موسى لدن، ففيها الفتح في حال الوصف، لأن النقص لا يمنع وجود السكون، ففي حال الوصل تحذف الألف تخلصا من التقاء الساكنين والنقل عارض، إذن ليس فيها التقليل في حال الوصل، ولكن فيها التقليل في حال الوقف لورش. وهكذا قد انتهى باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إمالة الكساء لهاء التأنيث. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عسر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاة عسر فضى، وأكهر بعد الياء يسكن ميلا، أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا. لعبرة مئة وجهة وليكة وبعضهم سوى ألف عند الكساء ميلا. هاء التأنيث هي التي توصل تاء ويوقف عليها بالهاء، مثل كلمة رحمة ونعمة وكاشفة، ويلحق بها كل ما شابهها، مثل إني جاعل في الأرض خليفة ليس لها من دون الله كاشفة، ويل لكل همزة، ويل لكل همزة لمزة. فهذه ليست هاء تأنيث، وإنما ألحقت بتاء التأنيث لشبهها بها. أما هاء الضمير مثل منه أو مثلا الهاء الموجودة في الفعل كنفقه أو ينتهي، فليست داخلة في تاء التأنيث، لأنها هاء وصلا ووقفا. أما هاء التأنيث التي يقف عليها الكساء بالهاء فهي توصل تاء ثم يوقف عليها بالهاء، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في مواضع، ورسمت بالتاء المربوطة في مواضع، إلا أن الكساء وقف على الجميع بالهاء. هذا هو مذهب الكساء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عسر ليعدلا. والمعنى أن الكساء له في إمالة هاء التأنيث له فيها مذهبان. المذهب الأول فيه تفصيل، ومعنى هذا أنها تمال تاء التأنيث والحرف الذي قبلها في 15 في 15 حرفا، في 15 حرفا جمعت في قولهم: فجثت زينب لغود شمس، وتمتنع الإمالة مع عشرة أحرف، وجمعها الإمام الشاطبي: حق ضغاط عص فضا، وتمال تاء التأنيث وما قبلها بعد أربعة أحرف جمعت في كلمة أكهر، شريطة أن يكون قبل الحرف ياء ساكنة أو كسرة. وإليك أخي المستمع التفصيل في ذلك حسب ما ورد في المذهب الأول. فجفت زينب لغيب شمس، فمثالها بعد الفاء: إني جاعل في الأرض خليفة. هكذا يقف الكسائي: إني جاعل في الأرض خليفة. فجفت الجيم: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فجفت الثاء: سيقولون ثلاثه. فجفت التاء: حرمت عليكم الميت الا ان تاتيهم بغته. فجفت زينب الزاي في مثل قوله تعالى: من كان يريد العزه. فجفت زينب الياء مثال الياء فجفت زينب فالياء تأتي بعدها أيضا تاء التأنيث فيوقف عليها بالياء. مثل آية وهكذا. فجفت زينب النون أولئك أصحاب الجنة. زينب الباء كشجرة طيبة. فجفت زينب لزيد اللام تلك عشرة كاملة. فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فجفت زينب لزيد الذال وأنهار من خمر لذة للشاربين لذة. فجفت زينب لزيد شمس الشين إنه كان فاحشه أو معيشه. فجفت زينب لزيد شمس الدال واحده فواحدة فواحده. الميم مث رحمه ونعمه. ولا تخزنا يوم القيامة. فجفت زينب لزيد شمس ويقولون خمسه. فإن الكساء يميل تاء التأنيث إذا وقعت بعد حرف من هذه الأحرف التي ذكرتها قولا واحدا. وأما الأحرف العشرة التي تمنع فيها إمالة تاء التأنيث فجمعها المؤلف في قوله: حق ضغاط عص خضى. فمثال الحاء نصيحة، ومثال القاف الحاقة. حق ضغاط الضاد ما بعوضة. الغين حكمة بالغة. ضغاط الطاء بسطة. وزادكم في الخلق بسطة. ضغاط عسل العين القارعة. ضغاط عسل الصاد خالصة. الألف وأقيم الصلاة. وهكذا حق ضغاط عسل خضى الخاء فإذا جاءت الصافة. عسل خضى الضاء وموعظة. فتاء التأنيث لا تمال بعد حرف من هذه الأحرف العشرة. ويجمعها حق ضغاط عسل خضى. وأكهر بعد الياء يسكن ليلا أو الكسر. والمعنى أن تاء التأنيث يقف عليها الكسائي بالإمالة إذا كان قبلها حرف من هذه الأحرف الأربعة حروف أكثر، شريطة أن يكون قبل الحرف كسرة أو ياء ساكنة. مثال ذلك مئه فئه كهيئه. هذه هي الهمزة. وأما الكاف مثلا فاكهه. وأما وكذلك أيضا لعبره وجهه. كذب أصحاب الأيكة. أكهر وهكذا. وأحيانا تكون الكسرة قبل الحرف مباشرة، وأحيانا يكون بينها وبين الحرف ساكن غير حصين، ساكن غير حصين من حروف الاستفال، كما قال وجهة لعبرة مئة وجهة وليكة وهكذا. وهذا كله تابع للمذهب الأول. أما المذهب الثاني فإن الكسائي يميل تاء التأنيث إذا وقع قبلها حرف من حروف الهجاء إلا الألف. ولذلك قال لعبرة مئة وجهة وليكة وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. إذن المذهب الأول وهو مذهب الجمهور هو فيه التفصيل الذي ذكرته قبل ذلك. أما المذهب الثاني فإن الكسائي يميل تاء التأنيث إذا وقع قبلها حرف من حروف الهجاء لا فرق بين هذه الأحرف إلا الألف الماد الألف الممدود مثل وأقيم الصلاة وآت الزكاة، فإنها ليست فيها إمالة عندئذ سوى ألف عند الكسائي مهلا. ثم تكلم عن الراء فقال ورتق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. ومعنى هذا أن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإن ورشا يرققها شريطة أن يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة معها في كلمتها. ومثال ذلك وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة رفق الراء لأنها مفتوحة بعد كسر، وأيضا كلمة ولا داخلة خير رقق الراء المضمومة لأنها بعد ياء ساكنة المفتوحة لأنها مفتوحة بعد كسر، ورقق أيضا الراء المضمومة لأن قبلها ياء ساكنة، وأيضا فيهن خيرات حسان. قالوا لا ضير، قالوا لا ضير وافعلوا الخير وإليه المصير. وأيضا وحين تظهرون، وهكذا قل يا أيها الكافرون. فهذه الراءات كلها مرققة عند ورش لأن قبلها كسرة أو ياء ساكنة في كلمتها، والراء عندئذ مفتوحة أو مضمومة. ولذلك تكلم بعد ذلك عن الراء المكسورة بعد ذلك فقال: وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. ولا بد من ترقيقها مكسورة بعد ساكن إذا سكنت يا صاحي لسبعة الملل. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا. ومعنى هذا إذا كان قبل الراء سواء كانت مضمومة أو مفتوحة قبلها كسرة، إلا أنه هناك حرف يفصل ما بين الكسرة وبين الراء، فإن الراء أيضا عندئذ ترقق كذلك، حيث إن هذا الساكن ليس حصينا وليس مانعا من ترقيق الراء. مثال ذلك: ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. لا إكراه في الدين. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعلي إجرامي، لأن هذا الساكن لا يمنع ترقيق الراء حيث إنه قد فصل ما بين الكسرة وما بين الراء، ولكن استثني من ذلك حروف الاستعلاء. مثال ذلك: فطرة الله، فإن الراء عندئذ عند ورش مفصلة كسائر القراء لأن الفاصل بينها وبين الكسرة الطاء، وهي من حروف الاستعلاء. كذلك: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الراء مفصلة. وأيضا: فالحاملات وقرا. ودخوله مصر لأن الصاد والقاف من حروف الاستعلاء، إلا أن الإمام الشاطبي استثنى الخاء، فإذا وقعت الخاء بين الكسرة والراء فإن الراء ترقق عندئذ، وهو محرم عليكم إخراجهم. فصل ما بين الكسرة وما بين الراء خاء، فإن الراء عندئذ ترقق. مثال ذلك: وهو محرم عليكم إخراجهم. وأيضا: غير إخراج، وظاهروا على إخراجكم. إذا استثنى أولا حروف الاستعلاء، ثم استثنى من حروف الاستعلاء وأضافها إلى حروف الاستفال الخاء، حيث إن الخاء مهموسة ورخوة ومنفتحة فاستثناها، فإذا أتت الراء بعد الخاء فإنها ترقق كحروف الاستفال تماما، وهذا معنى قوله ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا. ثم قال وفصلها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. ومعنى هذا أن الراء عند ورش تفصل أيضا إذا وقعت في اسم الأعجمي مثل إبراهيم وإسرائيل وعمران. وأسباب الترقيق موجودة في الكلمة، إلا أن هذه الكلمات قد استثنيت من الترقيق، وكذلك كلمة إرم ذات العماد، كذلك ورش يفخمها كغيره من القراء، وكذلك أيضا إذا تكررت الراء. مثال ذلك ضرارا، ضرارا، فرارا، قل لن ينفعكم الفرار لوليت منهم فرارا، إفرارا، مدرارا. فكل هذه الكلمات مفصلة عند ورش الراء لأن الراء قد تكررت في هذه الكلمات، وهذا معنى قوله وفصلها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعبرا. وتدخله ذكرا وسترا وبابه لدى ذلة الأصحاب أعمر أرسلا. وتدخله ذكرا وسترا وبابه لدى ذلة الأصحاب أعمر أرسلا. وقد فخموا ذكرا وسترا وبابه لدى ذلة الأصحاب أعمر أرسلا. ومعنى هذا أن كلمة سترا وكلمة ذكرا في قوله تعالى آباءكم أو أشد ذكرا، وأيضا كلمة صفرا وكلمة حجرا محذورة حجرا فيها التفخيم والترقيق، إلا أن رواة التفخيم أكثر من رواة الترقيق في مثل هذه الكلمات، ولعل العلة في ذلك أن هذه الكلمات منونة ويقاس عليها أيضا وزرا، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وكذلك شاكرا وخضرا، ففيها التفخيم والترقيق، وهذا معنى قوله وقد فخموا التنوين وتفخيمهم في ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرسلا. ثم قال وفي سرر عنه يرتق كلهم، وحيران بالتفخيم بعض تقبل. في قوله تعالى انطلقوا إلى ما إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر. يقرأ ورش إنها ترمي بشرر. فإن ورشا يرقق الراء الأولى المفتوحة وصلا ووقفا تبعا للراء المكسورة في شرر، وهكذا وصلا ووقفا. وفي شرر عنه يرقق كلهم، وحيران بالتفخيم بعض تقبل. ومعنى هذا أن كلمة في الأرض حيران فيها أيضا التفخيم والترقيق، حيران أو حيران، وهذا معنى قوله وفي سرر عنه رقف كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الآداء توقلا. ومعنى هذا أن هناك مذاهب أخرى في الراء غير ما ذكر، إلا أن هذه المذاهب شاذة فلا يقاس عليها ولا يعتنى بها ولا يعمل بها. وهذا معنى قوله وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الآداء توقلا. وأسأل الله تعالى التوفيق.